ما قد يقسم ظهر البعير فيدخله القدر، ويقسم ظهر الرجل فيدخله القبر. ده مش بقى تقول لي قنابل عنقودية ولا مثلا صواريخ عبر القارات، ده شر لا يقاوم الا بالله سبحانه وتعالى. ايه والله يا اخوان، كان من شاب كده جميل يروح كليته كذا كذا، فجأة تعاشوا في الوقت ماله، اسم الكلية نفسه كرهه، كرهه الاسم نفسه كرهه. ايه يا ابن الحصان في ايه؟ ما فيش فيه فيش حاجة، لكن اصيب بعين حادة. ولهذا ابن القيم رحمه الله تعالى بيقول في زاد المعاد ان القوة دي صحيح لا ترى، لكنها قوة حقيقية، وهذه القوة تخرج من اعين بعض الناس ممن جعل الله لهم هذه الخاصية، تخرج فتهلك كما جعل في بعض المخلوقات. فان النبي اخبر صلى الله عليه وسلم عن نوع من الحياة اللي هو الابطر، نوع من الحياة كما جاء حديث عند البخاري، هذا اذا نظر لأحد فوقعت عينه في عينه أفقده بصره مباشرة، مباشرة نعمة. طب إيه لحظ، هو في إيه الاتصال ده؟ خلاص والله جعل في قوة. وإذا نظر إلى حامل أفقطها، ينزل عين على طول. يبقى دي قوة جعلها الله في بعض الإيه؟ في بعض المخلوقات. يبقى تأثير كده عبر العين. الله أعلم بقى، يمكن الميكروسكوب بقى حللها بقى ونجيب حاسد النهارده، نجيب ونشوف ايه الإشعاع اللي بيطلع من عينه ونحلله ونعمله، الله أعلم. لكن المهم هي قوة شر يجعله الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر. طيب نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. وأنا صلى الله عليه وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.